يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. واهتم المصنفون في السنة رضوان الله تعالى عليهم بإيراد أحاديثها والتبويب عليها وبيان فقه هذه النصوص، وصنف بعض أهل العلم فيها مصنفات خاصة، كما صنف نعيم بن حماد رحمه الله تعالى كتابا مفردا، وصنف غيره. وإنما صنف هؤلاء الأئمة في هذا النوع من العلم نظرا لشدة الحاجة إليه ولكثرة ما أبدى وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم أن هذه الفتن أعاذنا الله منها تكثر في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتواردت النصوص كثيرا أيضا بشدة الحال في آخر الزمان، ورأى هذا بعض من كان قبلنا ثم رأيناه أشد مما رآه من قبلنا، وسيراه من بعدنا أشد مما رأيناه، لما سيأتي في أوائل حديث هذا الكتاب من قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالأمور تختلف، ولا شك أن الناس كانوا زمن النبوة على حال من لزوم السنة، ثم كانوا في صدر الإسلام على حال أقرب إلى الحال الذي كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلما امتد الزمن بالناس تغيرت الأحوال إلى حد أن بعضها ينتكس انتكاسا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأن الناس ألهوا هذه الفتنة. والناظر في أمر الناس وواقعهم يجد كثرة التحول وكثرة التغير، وهذا التحول وهذا التغير من استحسان الأمر المشين واستقباح الأمر الحسن وتحليل ما كان حراما وتحريم ما كان حلالا، كل هذا من دلائل الفتنة عياذا بالله. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، إياك والتلون في دين الله، لأن الحق في دين الله واحد هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دلت عليه النصوص فمن المحال أن يتغير هذا الحق. فإذا تغير التوجه عند إنسان فما ذاك إلا لأنه مفتون، أما الحق فثابت. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فعليكم بالعتيق. العتيق يعني الأمر القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالأمر أيها الإخوة جد خطير، والأحوال التي تمر بالناس تدل على ما ذكرنا من التحولات والتغيرات التي صار كثير من الناس يترنح ترنحا عياذا بالله من الفتنة، يترنح في التقلب فلا يثبت على حال واحد، فتجده قبل سنين على حال، وتجده بعدها على حال، وتجده الآن على حال، وتجده بعد الآن على حال. هذه الفتنة، هذه هي الفتنة نسأل الله العافية. والفتن تارة تكون في الدين وهي أخطرها وأشدها وأفظعها، أن يفتن الإنسان في دينه عياذا بالله، وتارة تكون في أمور الدنيا لكثرة سفك الدماء واستسهال الأمور العظام الصعاب التي عظم الله من شأنها من حقوق المسلمين فيما بينهم، أن يستسهل الناس الجرأة عليها ويتنادون فيما بينهم إلى تغيير النظرة بشأنها، وتسمع وستظل تسمع إلى أن تلقى الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الذي لن يرى الاختلاف هو الذي يموت، أما من يتقدم به العمر لا بد أن يرى هذا الاختلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس المقصود أيها الإخوة من الكلام على الفتن أن نعددها وأن نقول الفتنة هي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن المقصود في الأعظم في ورودها في النصوص وعناية أهل العلم بها، المقصود بعد العلم بها النجاة منها، والتماس الوسائل الشرعية التي تخلص بحول الله عز وجل منها. وهذا ما لعله بإذن الله تعالى أن يأتي تباعا في هذه الأيام، وسنشرح إن شاء الله تعالى هذا الكتاب بعون الله تعالى، وسأزوده بجملة من تعليقات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه مما سجلناه معه إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن، إن له جملة من التعليقات النفيسة عليه رحمة الله ومغفرته، سنزود إن شاء الله تعالى بها في موضعها، وستكون طريقة الشرح فيها طريقة فيها إسهاب، لأن الأحاديث نحو من 90 حديثا، فإذا أخذنا في كل يوم 13 حديثا أو أقل في بعض الأيام أو أكثر في بعض الأيام، فإن ننتهي بإذن الله عز وجل في المدة المحددة بعونه تعالى. ولهذا سنعرض بإذن الله تعالى هذا الكتاب على طريق الإسهاب كما قلنا، والتوسع في شرحه. نسأل الله السداد وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن. البخاري رحمه الله تعالى قسم هذا الصحيح إلى 97 قسما، جعل كل قسم باسم كتاب، فالصلاة يطلق عليها اسم الكتاب، والوضوء يطلق عليه اسم الكتاب، والعلم يطلق عليه اسم الكتاب، والرقاق يطلق عليها اسم الكتاب، وهكذا. فالصحيح صحيح البخاري مجموعة من كتب تعادل عندنا في إطلاقاتنا الآن تعادل كلمة الأقسام، كأنه يقول القسم الأول، القسم الثاني الصلاة، القسم الثالث، وهكذا. كتاب الفتن. الفتنة أطلقت عدة إطلاقات، جاءت في القرآن بإطلاقات عدة، ذكر منها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في العبد النمير، وهو مجموع ما فرغ من أشرطة كتبه في التفسير رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس للغاية في التفسير. ذكر رحمه الله تعالى أن الفتنة أطلقت أربع إطلاقات. الإطلاق الأول هو الأشهر، إطلاق الفتنة على الاختبار، كما قال الله تبارك وتعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الإطلاق الثاني إطلاقها على الإحراق بالنار، كما قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون في جهنم عياذا بالله. الإطلاق الثالث نتيجة الاختبار، إذا كانت سيئة خاصة، نتيجة الاختبار لا كل نتيجة، وإنما النتيجة السيئة خاصة، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة هنا؟ المراد بها الشرك كما فسرها علماء السلف رحمهم الله تعالى. هذه الإطلاقات الثلاثة متفق عليها. الإطلاق الرابع ذكره بعضهم عند قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قالوا إن المراد بالفتنة هنا الحجة. ثم لم تكن فتنتهم أي لم تكن حجتهم. وكما قلنا في أول الكلام إن أشهر إطلاقات الفتنة إطلاقها على الاختبار. نعم. كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بدأ رحمه الله تعالى بالتبويب على هذه الآية لأن الله تعالى حذر في هذه الآية من فتنة. مزية هذه الفتنة أنها لا تختص بمن يظلم بل قد تشمل من لا يظلم، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، فإذا فعلوا ذلك عمهم العذاب، لأنهم إذا فعلوا ذلك وأقروا المنكر بين ظهرانيهم مع قدرتهم على تغييره فإنه يعمهم العذاب عياذا بالله. وهذا جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه الحافظ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، فإذا رأوه بين ظهرانيهم ولم يغيروه ماذا يحدث؟ يعم العذاب والعياذ بالله العامة والخاصة. هذه المنكرات إذا لم يجاهر بها فمهما كانت بالغة في القدارة والخساسة فإنها لا يمكن أن تضر إلا صاحبها لأنه غير مجاهر بها غير مستعلم بها. أما إذا أعلنها فإنه لا يضر نفسه فقط بل يضر نفسه ويضر غيره، وهذا من أخطر وأخوف ما يخاف من هذه المنكرات، فإن من أعظم ما في المنكرات من الخطر أنها قد يعاقب بها الجميع وتنزل السخطة عياذا بالله والعقوبة فتشمل العامل والساكت. ولهذا هؤلاء الذين يجهرون بمنكراتهم ويستثقلون من يأمرهم ويرون أنه تدخل فيما لا يعنيه هم من أجهل عباد الله، لأن هذا المنكر للمنكر أولا مؤدي لما أمره الله تعالى، ثانيا ساع في أن لا تنزل عقوبة، لأن هذه المنكرات إذا أنكرت على أصحابها واحتسب عليهم فيها فإن العقوبة لا تنزل، لكن إذا أظهر أهل المنكرات منكراتهم ولم يواجهوا بإنكار فإن ذلك نذير عقوبة. وهذا من الأمور المخوفة جدا علينا وعلى غيرنا، فإن المجاهرة بالمنكرات ومن أسوأ المجاهرة بالمنكرات المجاهرة لها بنوع من طلب الناس أن يشتركوا فيها وتحسينها والحث عليها واستسخاف عقل من لا يأتي إليها كما تفعله كثير من وسائل الإعلام، فإنها لا تكتفي بعرض المنكر والدعوة إليه فقط بل تضيف إلى ذلك تزيينه في أعين الناس واستسخاف عقل من لا يشارك فيه فجمعوا بذلك شرا عظيما. ولهذا هذه الآية مخوفة جدا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، لأنها لو نزلت ووقعت بالظالم لقال القائل حسبه أن يجازى بعمله، لكن الإشكال أن الظالم لا يجازى بها لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أهل الإجرام وأهل الاستعلان بالباطل، وسواء كان هذا الباطل أمرا مرتبطا بالاعتقاد وهو الأخطر والأشد والأدهى والأمر من الشرك بالله تعالى أو نشر الإلحاد أو السخرية بشيء من دين الله تعالى، أو كان في أمور المعاصي كالدعوة للفواحش والخمور ونحو ذلك، كل هذا من الأمور المخوفة إذا كان على وجه الاستعلان. ولهذا استعلان هؤلاء بباطلهم لا شك أنه يضر الناس، والواجب أن يحتسب عليهم كل بقدر ما يستطيع، لأن هذا أولا واجب شرعي، والأمر الثاني أن هذا فيه إزاحة لسبب نزول العقوبة، فإن العقوبة تنزل إذا لم ينكر المنكر. ولهذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب الأمان في الأمة ومن أسباب العافية فيها. ولك أن تتصور شدة غربة الدين الآن حين تجد بلادا بأسرها لا أمر فيها بالمعروف ولا نهي فيها عن المنكر، لتعلم مدى غربة الدين، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار عظيم كبير من شعارات الإسلام، وليس لمن تخلف عنه وفرط فيه، ولا سيما مع التزهيد فيه واستسفاه أهله واستسخاف عملهم وعدهم من الفضوليين المتدخلين فيما لا يعنيهم، ما أقربهم من العقوبة. فهذه الآية من الآيات التي فيها دلالة على وجود نوع من العذاب العام لمن لا دخل له في الذنب الخاص. ما ذنبه؟ ذنبه عدم إنكاره. نسأل الله أن يكفينا غب هذه المنكرات. نعم. كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع بن عمر حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري. فيقول عندك ولا فيقال؟ فيقول لا تدري. مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. هذا الحديث الأول الذي افتتح به في بيان قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الفتن. ثم ساق بسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي. والحوض معناه في اللغة مجمع الماء، الحوض هو المجمع الذي يجتمع فيه الماء. أنتظر من يرد علي، لأن الحوض ثابت له عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، ويأتي إن شاء الله بعض الكلام عليه. ينتظر من يرد على هذا الحوض، ترد أمته على هذا الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فيجيء أناس عرفهم عليه الصلاة والسلام وعرفوه، فبينما الأمر كذلك إذ أخذ بهم عياذا بالله من دونه، وفي لفظ أخذ بهم ذات الشمال، نسأل الله العافية. فيسأل عليه الصلاة والسلام أيضا كما في بعض الروايات إلى أين يذهب بهم، فيقال: إلى النار عياذا بالله. فأقول أمتي على طريقته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه في حرصه العظيم ورأفته ورحمته، فيقال: لا تدري. وفي بعض الروايات: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا معنى قوله هنا: مشوا على القهقرى، أي رجعوا إلى خلف. مشوا على القهقرى أي أنهم ارتجعوا عياذا بالله وارتدوا على أدبارهم. وهذا معنى قوله هنا عليه الصلاة والسلام: مشوا على القهقرى، إخباره بأنهم مشوا على القهقرى. ثم ذكر دعاء أبي مليكة في سؤاله ربه تبارك وتعالى أن يعيده من الرجوع على الأعقاب. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها أكثر من فائدة. من ضمن الفوائد كما قلنا إثبات الحوض وهو مجمع ماء أخبر عليه الصلاة والسلام عن مائه بأنه أحلى من العسل، وأن مسيرة هذا الحوض أن هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، فهو كبير جدا، والكيزان فيه والكؤوس على عدد نجوم السماء، فيرده المرحومون الموفقون من هذه الأمة. فمن شرب منه من هذا الحوض الذي بهذا التوصيف ماؤه أحلى من العسل، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. فيجيء أناس مات النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم هو الإسلام، فلما فارقهم عليه الصلاة والسلام ارتدوا على أعقابهم. هذا الارتداد هل يعني الكفر والخروج عن الإسلام كما يدل عليه بعض الروايات، أو أنه ارتداد دون ذلك بمعنى أنهم رجعوا عن الحق وعن ما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم به الحجة، فعوقبوا بأن حيل بينهم وبين حوضه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه حين رأى ما رأى قال أمتي، وفي بعض الروايات أنه قال أصحابي كما يأتي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه به ربه تبارك وتعالى. أما أن يعلم الوقائع والحوادث التي حدثت بعده فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام قد نفى الله تعالى عنه ذلك، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، وأمره الله أن يقول هذا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فعلم الغيب لله، كما قال تعالى: فقل إنما الغيب لله، الغيب لله وحده لا شريك له. ولهذا سمى الرب نفسه بعالم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وتأتي إن شاء الله تعالى هذه الرواية. وفي بعض الروايات أنه قال: فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا بيان أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه به ربه تبارك وتعالى. والدلائل على هذا كثيرة جدا، الدلائل على عدم علمه بالغيب إلا ما أعلم به، الدلائل على هذا كثيرة جدا. وعلم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة، ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل به. فأن يعلم أحد الغيوب هذا لا يمكن إلا أن يطلع الله عز وجل رسله على شيء من الغيوب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآية. فيطلع الله عز وجل رسله على شيء من الغيوب ليبلغوها إلى أممهم، كما أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الغيوب التي ستقع، ومنها هذه الفتن. فإن جملة من الفتن التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام من الغيوب التي لم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، فبذلك يعلم أن علم الغيب كما قال تعالى: فقل إنما الغيب لله فقط. ثم أخبر أنهم مشوا على أعقابهم، عياذ بالله، أنهم ارتدوا على أعقابهم، وهو معنى قوله مشوا القهطراء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله. في هذا الإسناد فائدة، كثيرا ما يقول الراوي قال عبد الله، فمن هو عبد الله؟ يعرف المراد بالراوي من الصحابة رضي الله عنهم من خلال معرفة تلاميذه، فأبو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة، فإذا قال قال عبد الله فمراده شيخه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإذا قال نافع أو قال سالم قال عبد الله فالمراد به عبد الله بن عمر، وإذا قال طاووس ومجاهد قال عبد الله فيريدون به عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فالمراد فالمقصود أن قول الراوي قال عبد الله وحدثنا عبد الله يعرف هذا الواحد من العبادلة من خلال معرفة تلاميذه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. عندك ضم التاء. في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم أي متقدمكم إلى الحوض، فرطكم على الحوض أي المتقدم أمامكم إلى الحوض، والفرط هو ما تقدم وسبق. يسبق القوم عادة سابق إلى الماء ليصلح ويهيئ الماء، يهيئ الدلاء، يهيئ الأرشية وهي الحبال، حتى إذا وصل القوم إلى الماء وإذا الأمور مهيئة مباشرة يبدأون في انتزاع واجتذاب الماء. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم، هو فرط هذه الأمة على الحوض، ثم أخبر أن رجالا سيرفعون إليه عليه الصلاة والسلام حتى إذا أهوى ليناولهم من الحوض، جذبوا ونزعوا أخذ بهم أخذا وحيل بينهم وبين أن يشربوا من هذا الحوض. فيقول عليه الصلاة والسلام أي ربي أصحابي، يعني أن هؤلاء من أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا اللفظ في قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي جاء بلفظ آخر وهو أصيحابي، قال الحافظ في قوله أصيحابي دلالة على قلتهم أنهم قليل، لأن هذا تصغير للأصحاب. ما المراد بالأصحاب؟ الذين يحال بينهم وبين الحوض والذين عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف المراد بهؤلاء الأصحاب من خلال معرفة المراد بالصحبة نفسها، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن رآه ولو أدنى الوقت أقل الوقت ولو في موقف فإنه معدود في أصحابه عليه الصلاة والسلام. فهذه الصحبة العامة وهي بلا شك لكثيرين جدا ممن كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما وفد إليه عدد في عام 9 حيث عام الوفود وفدت قبائل العرب إليه صلوات الله وسلامه عليه مبايعين على الإسلام. ومن أصحابه من لم يره في حياته إلا مرة واحدة رحمه الله، وعدد منهم رأوه في حجة الوداع حيث حج أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا المراد بالصحبة، الصحبة معناها ثابت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، ثم لا يعد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق إلا إذا مات على الإيمان. فالصحبة معناها لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مؤمن ويموت على الإيمان. أما لو لقيه كافر فإنه ليس من أصحابه، أو لقيه رجل آمن به ثم ارتد فلا يعد في أصحابه. وإنما الصحبة التي تسمعها وألفت فيها الكتب ويقال تاريخ الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم من ماتوا على الإيمان، أما من ارتد على أعقابه فلا يعد في أصحابه. وهذا معنى قوله قول الملائكة في الجواب له: لا تدري ما أحدث بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي هؤلاء لقيهم مؤمنين، مات صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم أنهم مؤمنون ثم ارتدوا، هذا معنى قوله لا تدري ما أحدث بعدك، ارتدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فلما ارتدوا بعد وفاته هو لا يعلم الغيب، استصحب الحالة السابقة قبل موته فقال أصحابي، وفي بعض الروايات أصيحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. ومن عجائب الرافضة أنهم احتجوا بهذا الحديث على القدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا من أعجب الاحتجاجات وأغربها، لأن من الأمور المتواترة المقطوع بها قطعا أن الذين قاتلوا المرتدين هم الصحابة الذين تسبهم الرافضة. فالذين ارتدوا كأصحاب مسيلمة وأصحاب سجاح وأصحاب صليحة وغيرهم، هؤلاء كلهم من قاتلهم ما قاتلهم إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبلغ بالرافضة العناد حدا عجيبا للغاية، قالوا فيه إن من مثالب أبي بكر رضي الله عنه أنه قاتل بني حنيفة وهم مؤمنون. ولما وصل شيخ الإسلام في منهاج السنة إلى هذا الموطن اشتد غضبه رحمه الله، وقال ردا على ابن المطهر: الله أكبر على هؤلاء الكفرة، يقولون إن بني حنيفة مؤمنون، وقد علم أن بني حنيفة ظنوا اعتقدوا في مسيلمة أنه نبي، وقد ظهر كفرهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة ادعى النبوة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات صلى الله عليه وسلم قبل قتالهم. فلما ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاتل هؤلاء المرتدين الذين ادعى عدد منهم النبوة، فادعى جماعة سجاح فيها النبوة، وادعى بنو أسد في طليحة النبوة، وادعى بنو حنيفة بما لا شك فيه النبوة في مسيلمة، وهذا أمر معروف. فمن باب العناد والمكابرة والمباهتة قالوا إن أبا بكر قاتل المؤمنين من بني حنيفة. وقد قلبها شيخ الإسلام عليهم فقط. من المعلوم أن محمد بن الحنفية ابن لعلي رضي الله عنه. لما سمي بابن الحنفية؟ لأن أمه جارية من سبي بني حنيفة، لأن الصحابة زمن أبي بكر سبوهم وعملهم معاملة الكافر الذي يسبى. فتسرى علي رضي الله عنه من بني حنيفة، ولو كانوا مؤمنين لما جاز التسري منه. وولد له ابنه محمد المعروف رحمه الله تعالى. فالحاصل أن المراد بالأصحاب هنا من كان لهم صحبة عامة رآهم فيها عليه الصلاة والسلام مؤمنين، الظاهر من حالهم أنهم مؤمنون، ثم بعد أن مات ارتد عدد كبير من قبائل العرب، فكان في هؤلاء المرتدين من رآه عليه الصلاة والسلام الظاهر من حاله الإيمان، ولهذا قالت له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما كنت فيهم الظاهر من حالهم الإيمان، فلما توفيت إن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالحاصل أن هذا الحديث الذي تقدح الرافضة فيه به في الصحابة رضي الله عنهم يقال إنما قاتل هؤلاء المرتدين أصحاب رسول الله الذين تذمونهم. وقد علم عند الجميع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصر على قتالهم، وأبى أن يفرق بين من أقر بالزكاة بالصلاة دون الزكاة وقاتلهم رضي الله عنهم، وكان المرتدون أصنافا، منهم من ادعى النبوة في أحد، ومنهم من أقر بالصلاة دون الزكاة، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء المرتدين جميعا، لأن الذين أبوا أن يؤدوا الزكاة تقاتلوا عليها. والذي يأبى أداء الزكاة ويقاتل عليها ليس مثل العاصي الذي لا يزكي. ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن الرجل إذا ترك الزكاة وهو في المسلمين تؤخذ منه الزكاة جبرا، لكن إذا قاتل عليها ارتد، لأن قتاله عليها دال على جحده له، وأن المسألة ليست مسألة بخل كما قد يدخل بها بعض الناس، لكن إذا قاتل دونها فإنه يكون في هذه الحالة، فإن قتاله في هذه الحالة قتال الكفار لا قتال العصاة. فالحاصل أن الحديث هذا ليس فيه ما تستروح له الرافضة، وهم ذو حجج عجيبة جدا ودلائل غريبة للغاية في استدلالاتهم وتتبعهم للمتشابه من القول. وإلا ففي القرآن آية يقرأها كل أحد دالة على ثبوت الصحبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هيئة لا يستطيع أن يجحدها أحد. قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وهو عند الجميع حتى عند الرافضة يقول المقصود أبو بكر، لا يستطيعون أن يجحدوا هذا. إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن كان الله معه فكيف يذم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعية له ولأبي بكر، ومع ذلك يقولون في أبي بكر وفي الصحابة الأقوال العظيمة. فلما جاء هذا الحديث الذي يراد به المرتدون فرحوا به، يظنون أنهم سيجدون فيه بغيتهم، والأمر بحمد الله على خلاف ما يظنون. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد. إذا جاءت حدثنا الثانية تفصل بكلمة قال، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب، وكانوا يحذفونها لأنها تتكرر، وهي بعض الأحيان توجد لكن القارئ يقرأها وإن لم تكن موجودة، يعني استصعبوا أن يقولوا بين كل راو وراوي قال، فصارت عند القراءة تقال وإن لم تكتب، وفي بعض الأسانيد تكتب قال في بعض المواضع، لكن القارئ حين يقرأ يعد أنها موجودة، يعني حتى يكون تقدير الكلام. حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير ماذا قال؟ حدثنا يعقوب، ليس المقصود حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب، وإنما يحيى بن بكير قال وتكلم بهذه الكلمة وهي حدثنا يعقوب. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه، قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في هذا الحديث أيضا ذكر رحمه الله تعالى أمر الحوض، وقد يسأل طالب العلم فيقول ما المراد، ما علاقة أحاديث الحوض بكتاب الفتن؟ فيقال ليس مقصد البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحوض هنا، لأنه في كتاب الرقاق جعل بابا كاملا في الحوض، باب الحوض هو آخر كتاب الرقاق، باب الحوض، وذكره أيضا في باب الحجر في كتاب الرقاق، ولكن أراد أمر الفتنة الموجودة، وهي أن أناسا يرتدون على أعقابهم ويتغيرون، وهذا من الفتنة، من الفتنة في أن يرتد الإنسان بعدما كان على نهج سليم صحب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الحديث جملا كثيرة مما تقدم، وإذا مرت بنا جملة شرحناها لا نعيدها. ومما ذكره في هذا الحديث عن الحوض أن من ورد شرب منه، الذي يرد ويصل إلى الحوض يشرب، لكن الذي لا يراد أن يشرب يحال دونه ودون الحوض، وتطرده الملائكة طردا كما في بعض الروايات أنه يحال بينهم وبين الحوض كما تضرب الصعاب من الإبل، يردون ردا شديدا عنيفا. فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده، وهذه كما قلنا مزية في هذا الحوض أن الوارد له لا يظمأ أبدا. قوله ليردن يحتمل أن تكون ليردن وهو القاعدة ليردن أقوام، ويحتمل أن تكون ليردن علي أقوام، وهذا على لغة تسمى عند العرب لغة أكلوني البراغيث، يعني أن يذكر بعد الفعل يذكر الضمير، يذكر الاسم، مع أن ما ذكر قبله كافي، ليردن علي أقوام هذا واضح، لكن ليردن علم أن المقصود جمع، فإذا قيل ليردن علي أقوام من حيث اللغة صحيح، وهي لغة قليلة ليست هي الكثيرة، اللغة الكثيرة مثل ما هو معروف أن يذكر الفعل وينكر بعده الفاعل. ثم إن الراوي لما حدث بهذه الرواية شهد على أبي سعيد الخدري راوي آخر، يعني أنه زاد فائدة، أنه يقال له إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، ترجم على هذا اللفظ من الحديث سترون بعدي أمورا تنكرونها، وهو كما قلنا دال على تغير الأحوال، أن الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يرونها في زمنه من السنة وحسن الحال وظهور الإيمان وانطفاء الكفر والضلال يخبرهم أنها لم تستمر، سترون بعدي أمورا تنكرونها، وذلك لتبدل وتغير الأحوال. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا القدر من هذا الحديث يرويه عبد الله بن زيد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فهذا الحديث وجهه عليه الصلاة والسلام للأنصار بعد أن أخبرهم بأنهم سيجدون أثره، وأمرهم بالصبر على هذا الحال حتى يلقوه عليه الصلاة والسلام على الحوض. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا الحديث مختصر، وتأتي أحاديث إن شاء الله تعالى تبين الاختصار المقصود فيه، فيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمر أبلغه الله به، وهو من أمور الغيب حين يقول سترون بعدي أثرة، والمراد بالأثرة الاختصاص والانفراد بالشيء، يكون الشيء عاما، فيأتي شخص ويضع اليد عليه وينفرد به دون غيره، هذا يكون استئثارا، فإن كان صاحب حق فيه فاستئثاره به في محله، أما إن كان له ما لغيره فيه وليس هو المنفرد بملكه فاستئثاره بالشيء دون غيره نوع ظلم وتعد منه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأثرة ستقع، سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون، يعني ما الذي تأمرون بفعله إذا وقع ذلك؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. الضمير في قوله أدوا إليهم المراد به الحكام والأمراء، أدوا إليهم حقهم الذي أمركم الله عز وجل به من طاعتهم في المعروف وحقكم قد يمنعونه، فسألوا الله عز وجل حقكم. سؤال الله عز وجل حقهم أن يصل إليهم إما بأن يوفق هؤلاء الحكام لمعرفة الحق فيطبقوه ويتركوا الظلم والتعدي، أو بأن يبدلهم الله عز وجل بغيرهم من دون فتنة وسفك دماء. فإن حق الرعية الذي منعته الرعاة والحكام سيصل إليهم في إحدى حالتين: إما أن يهدي الله هؤلاء الحكام فيتقوا الله عز وجل ويعودوا عن الاستئثار الذي استأثروه بالشيء دون الناس، فيفعلوا كما فعل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين عاد فأعاد إلى الناس ما لهم، وإما بأن يتغير الحال ويذهب هؤلاء الحكام ويأتي حكام يكونون على حال أفضل من حال الحكام السابقين فيعيد إلى الناس حقهم. هذا مقتضى شرح الحافظ بن حجر لقوله سلوا الله حقكم. وفي هذا الحديث دلالة مهمة جدا على الأولويات الكبرى في الشرع. الأولوية الكبرى في الشرع هي لحفظ الجماعة، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بحق الأفراد. حفظ الجماعة وبقاء الأمة قوية ولو بنوع من التعدي والظلم من قبل الحكام وصبر الرعية على هذا الظلم ابتغاء وجه الله عز وجل ومراعاة للمصلحة العظيمة الكبيرة، وهي أن لا ينفرط عقد الأمة وتدخل في معمعة قتل بعضهم بعضا فيصبرون على هذا. الحفاظ على الجماعة أولوية كبيرة كما سيأتي، ولو أدى إلى تحمل الظلم ولو أدى إلى شيء من الصعوبات في المعيشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الألفاظ. فالأولوية الكبرى هي في هذا. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا زمن الحجاج من أشجع الناس، وهم الذين فتحوا البلدان، والواحد منهم قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البلدان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي صبره وهو الشجاع المقدام على ذلك الأمير الظالم؟ الذي صبره مراعاة أمر الجماعة والحرص على عدم انفراط العقد، ولم يحملهم على هذا الجبن والخور والخوف، لأن الواحد منهم إذا علم أن هذا الدرب في سبيل الله تعالى ويمكن أن تزهق فيه نفسه فإنه لا يبالي. ولهذا قاتلوا رضي الله تعالى عنهم في تلك المشاهد العظام مع صعوبة وشدة الخصم والقرن الذي يقاتل، وثبتوا حتى نصرهم الله. والثبات في اليرموك وفي القادسية أصعب بكثير من الوقوف في وجه الحجاج. إذن ما الذي صبرهم؟ وصبر التابعين رضي الله عنهم أولوية الحفاظ على الجماعة، لأن الحكام المسلطين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم كما سيأتي في هذا الباب وفي أحاديث أخرى. هم موجودون منذ عهود قديمة وقد يتسلطون على الناس بالباطل، فعلى الناس أن يسعوا في الحفاظ على بيضة الجماعة ووحدتها، لا أن يقابل الخطأ بخطأ مثله، لأن الحاكم إذا غلط وقابلته الرعية بمثلها انفرط العقد مباشرة. أما إذا غلط الحاكم وصبرت الرعية على ظلمه، وليس معنى صبرهم على ظلمه ألا ينصحوه وألا يبينوا له وجه عمله، ليس هذا هو المعنى، بل ينصحونه ويخوفونه بالله تبارك وتعالى وينبهونه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون على الحجاج ويدخلون على عبيد الله بن زياد وعلى غيرهم من الولاة الظلمة، فيحدثونهم بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطورة الظلم، وأن الله تعالى سائل للحاكم عما استرعاه، فكانوا على هذا الحال. لكن إذا سلطوا فإن الرعية تصبر حتى لا ينفرط العقد. وما يقوله بعض من لا يتقي الله من ورثة المعتزلة وأضرابهم من أن هذه الأحاديث تعزز في الناس الجبن والخور، هذه مقولة من لا يستحي ولا يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرف ما أوجب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الأمور من تلقاء نفسه، وما جاء صلى الله عليه وسلم ليعود الأمة على الخور والجبن، فهو أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعود الأمة إلا على أكرم الخصام صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأحاديث التي لم يفقه ما فيها أولئك السفهاء إنما ركزت على حفظ الجماعة، ولم تعني في أي لفظ من ألفاظها إقرار الظلم وتشجيع من يصدر منه الظلم، حاشا لله من ذلك. وهذا ما قرره أهل السنة في أمر التعامل مع هؤلاء الحكام، لأنهم إذا سلطوا ووقع منهم ما وقع من الظلم والتعدي، فإن واجب الرعية الذي أوجب الله تعالى عليها حيال الحكام لا ينبغي أن يفرط فيها، فإذا فرط الحاكم فليس للرعية أن تفرط، كما يعرض بعض الناس المسألة هكذا، إن أدى الذي لنا عليه أدينا الذي له، وإن لم يؤده قابلناه بمثله. ما النتيجة؟ النتيجة أن ينفرط العقد، فيأتي حاكم مسلط ورعية سفهاء، في النهاية ينفرط عقد الجماعة. لكن إذا وجد حاكم مسلط وصبرت الرعية كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجم الخلاف وتحجم الشر. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول لأتباع ابن الأشعث: اصبروا حتى يحدث أحد أمرين، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إما أن يصلح الله الحال ويستريح البر من الرعية، أو أن يستراح من الفاجر الذي يتسلط على الناس وأنه لن يعيش أبدا. يقول: لا تواجهوا الغلط بمثله. وحذرهم رحمه الله تعالى من قتال الحجاج، ودخلوا في قتال مع الحجاج فأبادهم الحجاج إبادة شديدة، وظل يتتبعهم حتى قتل مجموعة كبيرة من الناس، ثم زاد ظلم الحجاج أضعافا مضاعفة، لأن الحجاج استأسد واشتد أكثر وتمادى ظلمه أكثر، وهذا ما حرصت النصوص على أن يحجم. فإن الغلط من الرعية أو الغلط من الراعي لا شك أنه يؤثر على الجماعة، ولما كان الغلط من الراعي يكثر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه الأحاديث توجه الرعية إلى كيفية التعامل مع أغلاط الحكام. فإن أغلاط الحكام كما قلنا إذا قوبلت بأغلاط مماثلة انفرط العقد، وأما إذا أدت الرعية إلى الحكام ما أوجب الله عليها ونصح الحاكم وحذر بالله وخوف بالله ودخل عليه أهل العلم وذكروه بما أوجب الله، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام أنهم معلقون بالثريا وأنهم لم يلوا عملا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فإذا طرحت هذه الأحاديث على الحاكم المسلم ونصح النصح اللائق، لا نصح التهييج، ونصح من يريد أن يجيش الجيوش فيشعر الحاكم بالخطر ويبدأ في استخدام أكبر ما عنده من التسلط، إذا نصح النصح الشرعي السليم وحذر بالله عز وجل وخوف، ففي كثير من الأحيان إما أن يزول ظلمه وإما أن يخف. وللأوزاعي رحمه الله تعالى مع أبي جعفر المنصور وغيره وغير الأوزاعي مع عدد من الخلفاء لهم مواقف كثيرة وكتابات ومراسلات أثرت تأثيرا كبيرا من قبل العالم الموفق الرشيد الذي عرف كيف ينصح أثرت في الحاكم. فإن أبا جعفر مثلا في إحدى المرات غزا الروم إحدى البلاد واستلبوا عددا كبيرا من المسلمين من النساء والذراري، وكان أهل هذه البلاد قد خرجوا عليه، فأراد أبو جعفر أن يعاقبه وألا يطلب من الروم أن يفادوهم، فكتب إليه الأوزاعي ووعظه وذكره بالله تعالى رسالة بليغة جدا مؤثرة، فلما قرأها أبو جعفر أمر بالفداء وطلب أن يطلب من الروم أن يفادوا هؤلاء. فمثل هذه التصرفات التي تقع من الحكام إذا قوبلت من قبل أهل العلم والبصيرة بما ينبغي فما أسرع ما تؤثر إن عاجلا أو آجلا إما بإزالة ظلم أو بتخفيفه، فإن الظلم حتى لو خف لكان مقصدا شرعيا، فإن المقصود أن يزول الظلم، فإن لم يزل فإن كون الظلم يخف ويقل أولى من بقائه واسترساله، إنما الإشكال أن يبقى أو أن يزداد. فلهذا جاءت هذه الأحاديث وغيرها كثير في هذا المعنى، أدوا إليهم حقهم، لا تكون مسألة مناطحة ومعاندة، حاكم يظلم ورعية سفهاء، هذا لا حل له، لا أدوا إليهم حقهم وإن تعدوا وسلوا الله حقهم. وقلنا ونقول إن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الحاكم لا ينصح، ولكن ينصح بالأسلوب السليم الشرعي الذي يؤدي الغرض من النصيحة، بحيث إن الحاكم يستشعر في النصيحة الصدق فعند ذلك يتراجع ويترك ما هو فيه من الظلم والعناد والإصرار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وفي معناه أحاديث كثيرة ستأتي وغيرها في الصحيحين في غير هذا الموضع، في غير الصحيحين خارج الصحيحين أحاديث كثيرة كلها بهذا المعنى. نعم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. بعد ذلك روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا، ليس أي شيء إنما شيئا مكروها. ولهذا في اللفظ الآخر في حديث آخر: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. وإلا فالولاة يرى منهم الشيء، الشيء الحسن والشيء السيء الذي لا بد من الصبر فيه، الشيء الذي يكره الشيء الحسن إذا وفوا للناس وأدوا الأمانات واتقوا الله في الرعية، ما يقال للرعية أصبر، الرعية تفرح بهذا. ولكن المقصود إذا رؤي من الحكام شيء يكره كما في هذا الحديث: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله. العمل نفسه مكروه، أن يظلم الناس، أن يتسلط على الناس، أن يفشي المنكر، مكروه من الحاكم ومن غير الحاكم، لأن معصية الله عز وجل مبهورة منكرة صدرت من حاكم أو من غيره، ولا تنزع يدا من طاعة. وفي لفظ آخر: فليكره ما يأتي من معصية الله. معصية الله كما قلنا مكروهة مبغوضة سواء صدرت من الحاكم أو من غيره. من كره من أميره شيئا فليصبر، وصبره ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا يخرج، فإنه من خرج من السلطان أي الحاكم، من خرج من طاعته شبرا مات ميتة جاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهي الحالة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأزالها الرب تبارك وتعالى بهذا النور المبين حين جاء هذا الشرع الكريم وأزال الله به لجاج الجاهلية الجهلة. ولكن تبقى جملة من الخصال والطرائق الجاهلية في الناس، كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من خصال الجاهلية، وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية بالباطل على غير ما دين وصواب من خصال أهل الجاهلية. وثبت في عدد من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام إلحاقه جملة من الخصال بأهل الجاهلية، كقوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فخصال الجاهلية توجد. وقد صنف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا نافعا جدا في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك وأهل الكفر. صنف هذا الكتاب ليبين للمسلم أن هذه الخصلة جاهلية وتلك الخصلة جاهلية، فلا يليق بالمسلم أن تكون فيه هذه الخصلة. وقد توجد الخصلة الجاهلية في الرجل المؤمن وهو لا يشعر. ففي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه اختصم مع بلال رضي الله تعالى عنه، فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات أن أبا ذر قال: يا رسول الله، على هذا السن مني؟ قال: نعم، إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، يعني أولئك المماليك. كونك تعيره بكون أمه سوداء، هذه فيك خصلة من خصال الجاهلية. والحاصل أن ما كان ومن أيضا من خصال الجاهلية حكم غير الشرع، فتحكيم غير الشرع جاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالجاهلية العامة قد أزالها الله بهذا الدين، وقد توجد أمم كثيرة في بلاد كالبلاد الغربية ونحوها حالهم حال الجاهلية، وإن زعموا أنهم أهل تمدن ورقي، لكن لا يشكوا في أن أمرهم مع ربهم أمر أهل الجاهلية. وهكذا تكون في بلدان وتكون في أوقات، لكن لا تكون عامة. ما يقال إن الناس الآن في جاهلية ولو كثرت المنكرات، لأنه بحمد الله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يقال إن الجاهلية عادت بأسرها، إلا في آخر الزمان تماما إذا جاءت الريح التي يقبض الله عز وجل بها كل مؤمن وكل مسلم، وبقي شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها. وفيها قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله تماما. هؤلاء أهل جاهلية لا إشكال، لكن أن يقال إن الآن في جاهلية ما يجوز هذا أن يعمم على الأرض، لأن السنة بحمد الله موجودة، والطائفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. لكن أن يوجد هذا في بقاع، أن يوجد في أزمان، أن يوجد في خصال، يكون في المؤمن خصلة من خصال الجاهلية، لكنه مؤمن من أهل الإسلام، ولو مات لمات كما يموت المسلمون، لكن يقال هذه الخصلة فيك من خصال الجاهلية فيتخلص منها. فالحاصل أن من خرج من السلطان ولو خروجا يسيرا، حتى قال شبرا، الشبر قصير جدا يعني شيء يسير، فمن خرج شبرا مات ميتة جاهلية. هذه الميتة الجاهلية ما المراد بها؟ أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام وحاكم يطيعونه ولا يعرفون هذا، ولم يكن لهم تنظيم أصلا سياسي وحكم وملك ورئاسة وخلافة وسلطان، هذا غير موجود عندهم بتاتا، وإنما كانوا أهل فوضى وتسير، فكانوا لا يعرفون هذا بتاتا. فمن خرج من السلطان مات ميتة جاهلية. لما؟ لأنه لم يصبر. الواجب عليه أن يصبر وأن لا يحمله ظلم السلطان وتعديه، لا يحمله ذلك على أن يخرج، لأن الخروج منكر عظيم ويلحق العبد ببدعة كبيرة هي بدعة الخوارج، بل يصبر ويصلح الله عز وجل بهذا المؤمن ما استطاع. المؤمن ينفع الله به في مجتمعه، يذكر جاهلا، يذكر ناسيا، يعلم جاهلا، ينكر ما يمكنه أن ينكره من منكر، فتجد له أثرا وفائدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا تنظر في وفاة بعض أهل السنة في بلدانهم، تجد أن ثمة فراغا كبيرا بعدهم. لما؟ لأنهم كانوا يعلمون الجهال، يذكرون الغافلين، ينكرون ما أنكرهم ما أمكنهم إنكاره، يردون الشبهات، ينشرون العلم والسنة. فلو قيل اتركوا هذا كله واعتزلوا لكان ذلك بلا شك فيه منع للخير الذي يرد ويصل إلى الناس بوجودهم، إلا في الحال الذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإثارة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. إذا لم يجد المسلم أي فائدة من نصحه وتوجيهه ولا يجد من ينتفع أبدا، فبهذه الحالة عليه بخاصة نفسه وليدع عنه أمر العامة. وهذا المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقد روى الطبري عن نافع بن جبير أنه كان في مجلس فيه مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يطبق هذه الآية على الوضع الذي كان في ذلك الزمن الزاهر، يقول: فأقبلوا كلهم علي بلسان واحد، يعني أنهم وجهوا جميعا الكلام والعتب إليه: تعمد إلى آية في كتاب الله لا تدري فيما نزلت. فيقول: فتمنيت أني لم أكن تكلمت. فلما أرادوا أن يخرجوا أن يقوموا قالوا: إنك شاب حديث السن وإنك عمدت إلى آية من كتاب الله لا تدري فيما نزلت، وإن المراد بهذه الآية مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبعا وإثار كل ذي رأي لرأيه فعليك بخاصة نفسك، يعني في الحال الذي لا ينتفع بتاتا من الذكر فذكر، إن نفعت الذكرى ما دامت الذكرى تنفع فينبغي للمؤمن أن يلزم الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، إذ المؤمن وطالب العلم ينفع. فالحاصل أن الخروج على السلطان من المنكرات العظام التي تلحق الخارج بهذه البدعة العظيمة، بدعة الخوارج. فمن مات على هذا الحال فإنه يكون مات ميتة جاهلية، فليصبر وليستعن بالله تعالى في صبره على ما قد يرده هو في خاصة نفسه من ظلم، وليستعن بالله عز وجل في نشر الخير وتعميمه للناس حتى ينفع الله عز وجل به ويلقى الله تعالى وهو على هذا الحال. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم. قرن عليه الصلاة والسلام هنا بين أمرين: مفارقة الجماعة وما يتعلق بالمظلمة التي تقع من الحاكم. من رأى من أميره شيئا كما تقدم مما يكره ولا ينبغي فليصبر عليه، لأنه إذا لم يصبر وخرج على الحاكم يكون قد فارق الجماعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وذلك يؤكد على أمر الصبر على جور الحكام ولزوم الجماعة والسعي قدر ما يستطيع المؤمن في الإصلاح قدر ما يستطيع حتى لا يموت هذه الميتة الجاهلية. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم بيعة على هذه الأمور، بايعهم على هذه الأمور صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فهذه البيعة قديمة جدا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بايع هؤلاء الأخيار من الأنصار على هذه الأمور التي سمعت. يقول رضي الله عنه: فقال: فيما أخذ علينا، يعني فيما اشترط من الشروط، لأن البيعة كانت وفق شروط معينة، أن بايعنا على السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لمن ولاه الله عز وجل أمرنا من الحكام، فيسمع لهم ويطاعون. والمقصود بالطاعة الطاعة في المعروف بإجماع العلماء، وليس المقصود الطاعة مطلقا، لما تكاثرت به النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. فليس أحد يطاع طاعة مطلقة إلا الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن هذه الطاعة مطلقة، فكل ما أمر الله به فيجب أن يطاع، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يطاع فيه مطلقا، لأن من المحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يكون فيه مخالفة لأمر الله، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولا بد، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليس لأحد أن يقول: هل أطيع الله أو أطيع الرسول؟ نقول: هذا من أسفه الأسفل، ليس هناك مجال لأن يوجد خلاف بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطاعة الله، ولهذا زكاه الله فيما يأمر به فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما جاء لطاعة الحكام لم يطلق، لم يعد فعل الأمر، فلم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك أن طاعة أولي الأمر فرع، ولا يطاعون مطلقا، وإنما تعرض طاعتهم على طاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما فيه طاعة لله ورسوله أطيعوا، وإن أمروا بما فيه خلاف طاعة الله ورسوله لم يطاعوا، لأنهم إنما أطيعوا الحكام هؤلاء لمن أطيعهم؟ طاعة لله ورسوله، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية قيل طاعتكم فرع وطاعة الله ورسوله أصل، فلا يقدم الفرع على الأصل، وإنما أطعناكم طاعة لله ورسوله، وهذا في كل طاعة، فلا يطيع الابن أباه، ولا الزوجة زوجها، ولا العبد سيده، ولا الرعية حكامها في معصية الله، لا يطاع أحد في معصية الله أبدا، وإنما الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فأخبر عبادة رضي الله عنه بهذه البيعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني نطيع هؤلاء الحكام في المنشط، وهو حال النشاط الذي ننشط إليه، وفي حال المكره من الكراهة، وحين تكسل النفوس عن أمر، إذا أمرك الحاكم بأمر وندبك إليه فسواء كنت تنشط إليه تحبه أو كنت تكسل عنه وتكرهه، عليك أن تطيعه في حالين: إذا كان من أمر الله، أو أمرك بغير معصية، لأن أوامر الحكام هؤلاء تطاع على هذا النحو، أن يأمروا بأمر أمر الله به، كأن يلزموا بالصلاة فيقال جزاكم الله خيرا، تطاعون لكن طاعة لله، وأمر الله سابق لأمركم، فأنتم قد أحسنتم بتأكيدكم على أمر الله. وقد يأمرون بأمر ليس بمحرم، مما فيه مثلا تنظيم أحوال الناس، هل يطاعون فيها؟ يقال يطاعون، نعم يطاعون، لأنهم لم يأمروا بمعصية حتى يرد عليهم أمرهم، وإنما يرد عليهم أمرهم، ولا يطاعون إذا أمروا بمنكر. أما إذا أمروا بأمر فيه مصلحة للناس وتنظيم لأمور الناس فإنهم يطاعون. هذا الأمر الذي يأمرون به الواحد من الرعية قد ينشط له ويحبه، وقد يكسل عنه ولا يحبه، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يطاعوا حتى فيما تكسل عنه النفوس وتتكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني في حال العسر وفي حال اليسر، وأثرة علينا، يعني أنهم يطاعون يعني الحكام حتى لو استأثروا بأمر يفترض أن يكون للناس فيه نصيب، استأثروا بهذا الأمر ومنعوا الحق فإنهم يطاعون كما قلنا، ولا تبادلهم الرعية الخطأ بخطأ مثله، فإن الحاكم إذا استأثر فذلك غلط لا شك منه، وذلك مظلمة ينبغي أن ينصح فيها، لكن لا يعني ذلك أن لا يطاع. ولهذا أخذ في هذه البيعة أن يطاعوا حتى إذا استأثروا، يعني لو أنهم انفردوا بالشيء العام لا يقال ما دمتم فعلتم هذا فلن نطيعكم، لا يجوز هذا، فكونهم يستأثرون بالأمر العام دون الناس لا يعني أن لا يطاعوا، وأن لا ننازع الأمر أهله. المراد بالأمر هنا أمر الملك والحكم، لا ينازعون، لا يذهب الإنسان يسعى إلى أن يزيح هذا الحاكم ويكون بدلا منه، فهذا من المنكر العظيم، ومن أكثر ما سفكت فيه الدماء وتقطعت به السبل وترتب عليه مفاسد عظيمة. لا ينازعوا، ولاحظ أنه جعل هذا الأمر لهم، وأن لا ننازع الأمر أهله. ولهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم قال من ولاهم الله أمركم، يعني أمر الحكم مما اختصوا به، فهم الذين يحكمون ويأمرون وينهون، هذا إليهم. ولهذا تكلم أهل العلم عن الافتئات على الحاكم، الافتئات على الحاكم كأن يقول إنسان أنا سأقيم هذا الحد بنفسي على هذا الذي عصى، فقال ليس أمر الحدود إليك، هذا يسمى افتئاتا، يعني أن أمر الحدود، أن أمر إقامة الحدود إلى الحاكم، فإذا أقمته أنت فقد افتأت عليه، لأن هذا الفعل فعله هو، ولا يفتح للرعية ليقيموا الحدود بأنفسهم، وإنما يقيم الحدود الحاكم. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، بينها صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف الدقيق الذي يكفي فيه كلمة واحدة، لكن مع ذلك وضحها، ثم وضحها صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمر فيها خطير، وهو ترخيص للخروج على الحكام. متى يخرج على الحكام؟ يخرج على الحكام في هذه الحالة إلا أن تروا كفرا، وكلمة الكفر كلمة شرعية، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إنه كفر فالمراد به كفر شرعي، ليس الظن والتوقع بأن هذا الأمر من الكفر، ولكن المراد أن يكون كفرا حقيقيا شرعيا. من أهل العلم من قال إن كلمة الكفر هنا يراد بها الكفر المخرج من الملة، ومنهم من قال لبعض الآثار إن المراد الكفر قطعا، ولكن يدخل في ذلك العصيان الذي يكون من الحكام فإنهم لا يطاعون فيه. وعلى كل حال فلا يشك في أن الكفر الجلي الواضح الذي يخرج به الإنسان من الملة، يخرج به الحاكم من الملة خروجا حقيقيا في الشرع، لا أن يأتي من يشخص حالة أو قولا ويقول هذا كفر من الحاكم، ويبني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا، يقول هو قال كفرا صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشرعي لا بالفهم الذي قد تفهمه أنت وتقصر فيه، فلا بد أن يكون كفرا حقيقيا. إلا أن تروا كفرا بواحا مع وضوح كلمة كفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها ووصفها بهذا الوصف. لا بد أن يكون هذا الكفر بواحا يعني ظاهرا. ولهذا في بعض الروايات أنه قال كفرا صراحا جلي واضح لا يمكن أن يكون فيه نقاش. ثم قال عندكم فيه من الله برهان، وأين البرهان؟ في القرآن والسنة. فهذه ثلاثة أوصاف حدد بها عليه الصلاة والسلام الحالة التي يكون فيها الخروج على الحاكم، أن يظهر منه الكفر الجلي الواضح الجلي بقوله بواحا يكون ظاهرا لا إشكال في كونه كفرا. إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا الكفر البواح على أي أساس حكمت أنت أنه كفر؟ ببقية الحديث عندكم فيه من الله برهان، تقول هو كفر لقول الله تعالى، هو كفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كونه عندك فيه من الله برهان. هذه الحالة أن يظهر من الحاكم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، هل يلزم معها الخروج على الحاكم أو يسوغ؟ يقال هذا الأمر، هذا التوصيف منه عليه الصلاة والسلام بالخروج على الحاكم داخل في عموم الآيات والأحاديث الدالة على أن هذا حسب القدرة. فإذا وجد الكفر البواح الذي عند الرعية فيه من الله برهان، ولكن الرعية لا تقدر ولا تستطيع، وإن سعت في الخروج على الحاكم دمر عليها واشتد في سفك الدماء وإهلاك الناس، فيقال قد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأنتم في حال ضرورة لا تستطيعون أن تزيحوا، كحال بعض المتجبرين من الحكام الذين يظهر منهم الكفر البواح الجلي الذي لا نقاش فيه، لكن لو خرجت عليهم الرعية لأبادوا خضراءهم وأهلكوا فيهم إهلاكا شديدا. فهل تخرج الرعية؟ لا تخرج الرعية بلا شك في هذا الحال، لأن الرعية إذا كانت غير قادرة على إزاحة هذا الحاكم فإنه لا يشرع أن تزيحه، إما أن تتصبر حتى تقوى وتتمكن مما أمر الله به في عموم قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا كانت الرعية بلا قوة أو لديها قوة لا تقارن بتاتا بقوة هذا الظالم المتجبر الكافر، فهل تؤمر بالخروج؟ لا تؤمر ثم لا تؤمر ثم لا تؤمر، لأن الرعية إذا أمرت أبادهم إبادة شديدة، وهذه الرعية إذا ربيت وهيئت فيمكن أن تزيح الحاكم لاحقا، كما قال الحسن حتى يستريح بر أو يستراح من تاجر. أما أن يزجى بالرعية فيقال أخرجوا على هذا الحاكم بما معه من هذه الترسانة من الأسلحة الشديدة وأنتم ليس معكم إلا العصي وسكاكين المطابخ، فهذا غير صحيح وليس من شرع الله عز وجل، لأن هذا يؤدي إلى إبادة هؤلاء المسلمين وقد يكون فيهم صلحا يمكن إذا أزيح الحاكم أن يحكم بدله، فإذا ظهروا له وتبينوا لهذا المجرم تحددوا له واتضحوا له فضربهم ضربة لم يقم لهم بعدها قائمة، فهذا مما ينبغي أن يتفطن له. وأن قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مشروط بشرط القدرة كغيره من الأحكام، فهذا مما ينبغي التنبه له، لأن الاستعجال في إزاحة الحاكم الكافر الذي عندنا فيه من الله عز وجل البرهان قد يكون أكبر أسباب ترسخه وترسخ حكمه، لأنه قد يحتاج إلى مدة وتصبر وإعداد وتدبر حتى يزاح الكافر. فإذا استعجل اتضح وانكشف لهذا الكافر أمر الرعية فضربهم ضربة شديدة لم يستقيم لهم بعدها قائمة. وقد كان لبعض أهل العلم، وإن كان قولا مرجوحا وليس بصواب، كان لبعض أهل العلم قول في الحجاج ابن يوسف أنه كافر، وورد هذا عن غير واحد من السلف، وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه أنه ليس بكافر. والدليل على عدم كفره صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ولو كان كافرا ما صلوا خلفه، وإعطاؤهم إياه الحقوق التي تعطى للحاكم المسلم. لكن كان بعض السلف يرى كفره، ومنهم الحسن رحمه الله، ومع ذلك كان ينهى عن الخروج عليه مع أنه يرى أنه قد كفر. لما كان ينهى عن الخروج عليه؟ لأنه يرى أن القدرة غير متوفرة، فهذا من الأمور المهمة ضبطها حتى لا يباد خيار الناس وصلحاء المسلمين، وحتى لا تتعرض حرائر المسلمين وأعراضهم لعبث هؤلاء العابثين وتسلطهم. فهذا مما ينبغي أن يتفطن له وأن يضبط وفق الضبط الشرعي. النفوس قد تضطرم أسا وقهرا من تسلط هؤلاء المجرمين، لا يشك في هذا، لكن على العقلاء أن يضبطوا أمورهم وفق الهدي الشرعي ووفق الأحكام الشرعية، وأن تعاد الأمور أيضا في مثل هذه المسائل إذا قرر الخروج على حاكم كافر أن لا تكون المسألة من رعاع الناس، لا بد أن يرجع في هذا إلى أهل العلم ويستبصر ويسترشد بأقوالهم، لأن أهل العلم يقدرون الأمور بمقدارها ويزنونها بالوزن الشرعي، فإذا رأوا الحالة الشرعية والواقع مهيئا للخروج طلبوا من الناس أن يخرجوا. أما إذا خرج الناس هكذا من تلقاء أنفسهم فإن ذلك يؤدي إلى استفحال الظلم وإلى ثبوته ورسوخه وإلى ضعف الحظ وضعف الصالحين وإبادة خضرائهم، فهذا مما ينبغي العناية البالغة به، لأن قوله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان غير مبثور عن النصوص الأخرى، إنما يكون في ضوء النصوص التي أرجعت الأمور إلى القدرة، فإذا لم توجد القدرة فإن الرعية تصبر حتى يهيئ الله عز وجل حالا تتمكن معه من إزاحة هذا الكافر. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حتى تلقوني. نعم. في هذا الحديث عن أسيد بن حضير يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو من رواية الصحابي عن صحابي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال استعملت فلانا، يعني جعلته على عمل من الأعمال، ولاية أو غيرها، أو عمل معين كجباية الزكاة أو نحوها، استعملته ولم تستعملني أنا. هذا الرجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثره، استئثارا وانفرادا بالأمر العام كما قلنا، فاصبروا لأجل الله تعالى على هذه الأثرة، على هذه الأثرة التي ستصيبكم اصبروا حتى تلقوني. وفي بعض الروايات أنه قال حتى تلقوني على الحوض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بأن الأمور بأن الأثرة ستكون عليهم، اصبروا حتى تلقوني. وهذا الحديث الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم ليس خاصا بالأنصار، ولكن لأجل هذه المناسبة، وإلا فالأحاديث الأخرى مما مر بعضها فيها أمر الرعية بالصبر حتى في حال الاستئثار. اصبروا حتى تلقوني، هذا الكلام موجه للأنصار، ولا ينفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرعية عموما، أمر المسلمين عموما بأن يصبروا على الأثرة وعلى الانفراد الذي يكون من الحكام. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ هنا في الأخير جملة من الفوائد من هذه الأحاديث. فائدة هذا الباب أن من الفتن التي تقع في آخر الزمان الفتن التي تقع على أيدي الحكام من منعهم الحقوق وتسلطهم بالباطل، وقد يقابل هذا الرعية فتزداد الفتنة. وهذا وجه دخول هذه الأحاديث، وجه دخول هذه الأحاديث من الأمور التي تجد ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أنه ستكون خلفاء فيكثرون، وضبط اللفظ فيكثرون، يكثرون من الأمور التي لا ينبغي أن يفعلوها من التعدي وغيرها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذا في بعض الأحيان بصيغة السؤال، وفي بعض الأحيان يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بصيغة السؤال، أرأيت إن قامت علينا حكام يطلبون الحق الذي لهم ويمنعون الحق الذي لنا، وتارة يسألهم هو عليه الصلاة والسلام عن حكام يفعلون هذا، ثم يوجههم إلى الصبر عليهم لأجل ما قررناه من أن عدم الخروج عليهم المراد به أن لا ينفرط عقد الأمة الإسلامية، وأن لا يتسبب هذا في سفك الدماء وعدم أمن السبل وعدم القيام حتى بعبادات الله عز وجل. فإن الناس إذا انفرط الأمن عندهم لم يستطيعوا حجا ولا اعتمارا، بل ربما لا يستطيعون إقامة جمعة ولا جماعة. ولأجل ذلك أيضا نص أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد على إقامة هذه الشعائر العظام من جمعة وجماعة وعيدين وحج وجهاد خلف الحكام الفجار. ولهذا قالوا الحج ماض والجهاد ماض إلى قيام الساعة خلف كل حاكم بر كان، برا كان أو فجر. لأنك إذا قلت سأقيم الجمعة خلف الحاكم العادل ولن أقيم الجمعة خلف الجائر والظالم، فما الذي يحدث؟ الذي يحدث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تهبط وتخبو هذه الشعائر، هذه الشعائر تخبو. لأن الناس لو تركوا الجمعة وتركوا صلاة العيدين وتركوا هذه الشعائر العظام لأجل أن الذي يقيمها من الحكام الظلمة، فإن ذلك يؤدي إلى غياب وضياع هذه الشعائر العظيمة. ولهذا كان التنصيص على الصلاة خلفها. وجاء في هذا حديث عنه عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، لأن الحاكم الأصل أنه هو الذي يصلي بالناس، فيصلي بهم الجمعة والعيدين ويحج بهم ويخطب فيهم إلا أن يقيم نائبا عنه، هذا هو المعتاد. ولهذا يقول الصحابي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول خطب أبو بكر، خطب عمر، صلى بنا عثمان، صلى بنا علي، لأنهم كانوا يقيمون هذه الشعائر بأنفسهم. ثم كان الحال على هذا فكان مما يقيم هذه الشعائر عدد من الظلمة كعبيد الله بن زياد الذي قتل في زمنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وكان من أظلم الناس، وكان من الظلمة بعده الحجاج بن يوسف، فكانوا يصلون بالناس. فكان ابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين يصلون خلفهم لأجل هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيهم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي أنهم إذا أقاموا الأمر كما ينبغي في الصلاة فإن الصواب يكون لكم أنتم يا من تصلون خلفهم، ويكون لهم حيث هم الأئمة. أما إن أخطأوا فإن الخطأ محسوب عليهم هم ولا يحسب عليكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولهذا تبقى هذه الشعائر حتى وإن أقامها أهل الجور من السكر، إن صلوا وصلى خلفهم، إن خطبوا العيدين يصلى خلفهم وتخبر خطبتهم ولا تعاد الصلاة كما نص أهل العلم، بل قالوا إن إعادة الصلاة تعد ابتداعا ممن أعادها، لأن هذه الصلاة صلاة شرعية أخبرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصواب لك ولهم وأن الخطأ عليهم دونك أنت، فلا وجه لإعادتها. ثم إن من الأمور التي تؤكد على أمر ترك الخروج على الحكام الظالمين من المسلمين، أما الكفار الذين ذكرنا حدهم ففصلنا الكلام فيهم، أن هؤلاء الظلمة إذا صار هناك خروج عليهم حصل ما حصل من الفرقة العظيمة، وحصل ما حصل من عدم إقامة الدين فضلا عن الدنيا، فإن أمور الدين من حج واعتمار وإقامة للجمعة والجماعة تنقطع. وإذا قرأت في التاريخ وجدت هذا الحال ماثلا أمامك، فتجد في بعض الحقب التي جرى فيها ما جرى من الفتن أن أهل تلك البلاد كالعراق كالشام لم يحج منهم أحد تلك السنة، ثم تجد أحوالا أشد داخل البلدان أن الناس لم يعودوا يأمنون يصلون، فصاروا عياذا بالله يصلون في بيوتهم وتعطلت المساجد لا يصلى فيها. هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لأن الخروج عليهم لن يؤدي إلى فساد الدنيا بل يؤدي إلى فساد الدين وعدم إقامة الأحكام. ثم قال شيخ الإسلام في كلام ماتع نافع ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في منهاج السنة، قال رحمه الله: إنه لم تخرج طائفة على حكامها على امتداد التاريخ إلا كان ما فسد من خروجهم أشد مما كان قبل خروجهم. ثم استعرض رحمه الله تعالى جملة من الوقائع التاريخية، من خروج أهل المدينة على يزيد، ومن خروج أتباع بن أشعث على الحجاج، واستمر رحمه الله يسرد جملة من الأحوال تؤكد لك على أن الخروج على الحكام الظلمة عاقبته أن الأمور في الغالب وفي العموم لن تكون إلا أسوأ منها قبل أن يخرج عليه. وهذا الكلام إنما يقال الآن ويؤكد عليه لأن على أهل الإسلام أن يتدبروا أول ما يتدبروا في هذه النصوص، فإن هذه النصوص هي المرشدة وهي صريحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، ونصوص أخرى كثيرة أمرت بمثل هذا الصبر وبالغت مبالغة شديدة في أمر الصبر، حتى جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالصبر على الحاكم حتى لو تعدى على مالك، حتى لو تعدى عليك بالضرب، صيانة وحفظا لهذه الجماعة أن تضيع، لأن هذه المظلمة التي وقعت على ظهرك من هذا الحاكم في حال استتباب أمن ستتلقى أضعافها من غير الحاكم لو انفرط الأمن، وهذا هو الذي يحدث. ولهذا بلدان انفرط فيها الأمن ولم يعد فيها حكم صار حالها أسوأ الحال، وانفرط فيها العقد هذا الانفراط. ولهذا يؤكد على هذا الأمر مع التأكيد ثم التأكيد على أن ذلك لا يعني ولن يعني عند أهل السنة أن لا ينصح الحكام وأن لا ينبه إلى خطر ظلمهم، وليس معنى ذلك أن العلماء يسكتون، حاشا لله، والعلماء بحمد الله لم يسكت ولا يسكتون، لكن العلماء ليسوا أهل تجميع جماهير، العلماء لا يجمعون الجماهير حتى يمدح العلماء ويقال هؤلاء الذين فعلوا، العلماء يحتسبون النصح لله عز وجل فيوصلون الأمور بطريقة تنفع لا بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالأحوال أشد، وإلا فهم بحمد الله يأمرون وينهون ويحتسبون ولكن لا يأتون إلى الناس ليخبروا الناس وليصيحوا بالناس ولتتداول المواقع والصحف أسماءهم وليظهروا كأنهم أعلام شامخة، لأن العالم لا همة له بتاتا في الحكم ولا يهمه أمر الحكم، ولو عرض عليه لما قبله. الحاكم لا يطمع في الحكم، العالم لا يطمع في الحكم، ويرى أن الحكم مثل الجبل الثقيل، فليس له مطمع في أن يكون حاكما، بل هو يرى أن هذا الأمر أمر في غاية الصعوبة والعسر، فليس له طمع فيه. ولهذا إذا نصح فإنه ينصح نصح النافع لا نصح المهيج الذي يؤدي كلامه في الجماهير إلى أن تضطرم الأمور، وإلى أن يعاند الحكام، وإلى أن يصر الحكام، ولأن يقولوا إن الوضع السياسي الصحيح أن نثبت على ما نحن عليه حتى لا يؤدي هذا إلى تجرئة الناس علينا. فالعالم ينصح ويبرئ ذمته فيما بينه وبين الله عز وجل، ويقيم الحجة على الحاكم كما يقيم الحجة على الرعية حين ينصح الرعية، ثم إن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فيخف الظلم أو يزول، وينفع الله عز وجل بهذا النصح. وهذا كله أخذا من هذه الأحاديث الكثيرة التي نصت على أمر الجماعة، وعلى أن الخروج عليها يؤدي إلى موت الجاهلية، فبذلك يحدث عدم انفراط الجماعة، ويحدث إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحدث قول الحق وعدم المداهنة وعدم السكوت. كل هذا يقع، وهذا هو المسلك الرشيد الصحيح للعالم بين الراعي والرعية، أن يحرص على تهدئة الرعية، وعلى أن لا تنفرط الجماعة، وأن يكلم الحاكم، وأن ينصح الحاكم، وأن يحتسب على الحاكم، لكن ليس في مواقع الإنترنت ولا في القنوات الفضائية ولا في الصياح، لا، يأتي إلى الحاكم ويكلمه، وقد يقع بينه وبين الحاكم ما يعلم الله سبحانه وتعالى أنه وقع من الخصام، ولكن لا يعرف به الناس، لكنه خصمة بينية بينهما يقدرها الحاكم، ويعرف أن هذا العالم إنما نصحه لله، فحتى لو رفع صوته أو غضب فإنه يعلم أنه ناصح صادق، بخلاف ما إذا هيج الناس. ففرق بين المسلك الرشيد المتعقل الذي يبني عليه أهل السنة نظرهم في التعامل، بل بين بالنظر بين الحاكم والمحكوم، لأن يؤدى إلى الحاكم حقه، وأن يؤدى إلى المحكومين أيضا حقهم دون شطط ودون تقصير. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي فغيلمة، على يدي، على يدي فغيلمة سبهاء. بوب هذا الباب مبينا أن هذه الأمة سيصيبها هلكة، وعلى يد من؟ الهلكة عادة تقع على يد الأقوياء، هذا المعتاد. وقال: جاء جيش جرار فأهلك البلد الفلاني، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهلكة ستقع على يدي أغيلمة. الأغيلمة تصغير الغلمة، والغلمة جمع الغلام، وهذه الكلمة الغلام تقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم. بوب على هذا الحديث بيانا لكون الهلكة ستقع على يدي هؤلاء الأغيلمة. هؤلاء الأغيلمة هل هم صغار، أو أطلقت الأغيلمة بمعنى أنهم وإن كانوا كبارا إلا أن الكبير إذا وقع منه ما لا ينبغي أطلق عليه اسم الغلام بالنظر إلى ماذا؟ إلى عقله، تصرفه تصرف غلام، تصرف صبي، ليس تصرف عاقل كبير. يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومن هم هؤلاء الأغيلمة؟ السفهاء أيضا أخبر أنهم أغيلمة صغار، وليسوا مجرد أغيلمة بل أغيلمة سفهاء. وهؤلاء الأغيلمة السفهاء وصف بهم حالة محدودة كما يأتي، وفي الحديث أن هؤلاء الأغيلمة من قريش القبيلة المعروفة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. وقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. وقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. بين هذا الحديث المراد بهؤلاء الغلمة الذين وقع على أيديهم الهلاك. هذا الحديث أولا محدد، قوله هلاك أمتي المراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر معين، وهو العصر الذي كان فيه هؤلاء الغلمة. هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فحدد هؤلاء الغلمة بأنهم من قريش. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مروان، وهو مروان بن الحكم الذي تولى لاحقا الخلافة، ثم تسلسلت الخلافة في عدد من بنيه كعبد الملك مروان ونحوه من بني مروان، تسلسلت الخلافة في عدد منهم. فلما حدث أبو هريرة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن هؤلاء الغلمان سيهلكون هؤلاء هذه الأمة، قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، يعني لعنهم الله من غلمان هؤلاء الذين يهلكون هذه الأمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. كأنه يلمح إلى المقصودين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يتولى يزيد بن معاوية كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان. رأس الستين حيث تولى يزيد بن معاوية، وإمرة الصبيان ذكر الحافظ أن يزيد بن معاوية كان ينزع من الولايات مجموعة من الكبار الذين يكونون ولاة على عدد من البلدان، ويضع بدلهم مجموعة من الشبيبة الصغار. وليس المقصود أنهم كانوا غلمانا صغارا في السبع سنين والست سنين، لا، كانوا بالغين قطعا، ولكنهم كانوا شبابا، منهم من فيه طيش وتعجل. فكان يدعو رضي الله عنه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، يعني أن ألحقها، يعني اللهم اقبضني إليك قبل أن يأتي عام 60 وإمرة الصبيان. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما وقع من بعض ولاة بني أمية، ولا شك أن المقصود بعضهم، وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو حفيد مروان بن الحكم، ولا يمكن أن يكون مقصودا بهذا الحديث، لأنه عمر بن عبد العزيز بن مروان، لأن مروان هو والد أبيه عبد العزيز، فليس المقصود جميع بني أمية قطعا، ولكن المقصود من فيهم هذا الخلق السيء، غلمة وسفهاء، وحصل على أيديهم الهلكة، فإنهم وقع منهم شيء من المظالم، وقع منهم شيء من الخروج عما ينبغي الخروج عنه، ولكن مما لا يرتاب فيه أيضا أنهم كانوا مطبقين لأحكام الشرع في الجملة وعاملين بها، وأنهم يعدون من الحكام المسلمين قطعا. قد قال شيخ الإسلام وعدد من أهل العلم: كانت دولة بني أمية أفضل من دولة بني العباس، وهذا أمر لا شك فيه أن دولة بني أمية رغم ما فيها من الخلل أنها أفضل من دولة بني العباس، حيث اشتد وتفاقم أمر البدع، وانحاز إلى أهل البدع عدد من حكام بني العباس، كمن حاز المأمون والمعتصم والواثق إلى المعتزلة. أما مجمل ومعظم خلفاء بني أمية فقد كانوا ضدا للبدع، ولكن فيهم هذا التعدي، في بعضهم طبعا، في بعضهم هذا التعدي وهذا التجاوز في حدود الله، ولهذا وقع في زمنهم ما وقع من سفك للدماء وقتال كثير مات فيه أناس كثير، وهذا مما يبغضه الشرع، أن تهدر الدماء في سبيل الملك في سبيل التفاني والقتال على الملك والحصول عليه. يقول الراوي: فكنت أخرج مع جدي الذي سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا، إما أن يكون المقصود إذا رآهم غلمانا وهم ليسوا ولاة، أو أن يكون المقصود أنه يقصد بعض الولاة الذين كانوا شبابا وصغارا، قال: عسى هؤلاء أن يكونوا، يعني يمكن أن يكون هؤلاء هم المقصودين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هلفت أمتي على يد غلمة، لأنهم غلمة، ولا شك أنه رأى فيهم سفها، فلهذا قال: عسى أن يكون هؤلاء منهم. يقول: فكنا نقول: أنت أعلم، يعني أنت أدرى بقول النبي عليه الصلاة والسلام منا في هذا. الأخ يسأل يقول: ما الرأي في من يقول إن المظاهرات السلمية والاعتصامات مع عدم حمل السلاح لا تعد من الخروج المنهي عنه شرعا، بل إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الظالم جماعيا وداخل في كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذه المسألة طال فيها الكلام، وتحدثت هيئة كبار العلماء في شكل جلي واضح في أمر المظاهرات، وهي أعلى هيئة تفتي في هذه البلاد، ونشهد أن فتواها على السنة وأنهم ما قالوا إلا الحق. وهذه المظاهرات أيها الأخوة لا يمكن أن تكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محدد أسلوبه في الشرع، ثم إنه لا يعرف في تاريخ السلف أنهم رضي الله عنهم كانوا يأتون على هذه الهيئات الجماعية حتى لو لم يكن هناك نساء، أما إذا وجد نساء في المظاهرات هذا مفروغ منه، لكن حتى لو لم يوجد نساء لم يكونوا بمثل هذا الحال. وأول حالة يمكن أن تلحق بها المظاهرات شبيهة وقعت زمن عثمان رضي الله عنه، فإن الذي وقع من الثوار أنهم أتوا بهيئة جماعية من الكوفة والبصرة ومصر وأحاطوا بالمدينة، ثم طوقوا دار عثمان رضي الله عنه وطلبوا منه أن يتنازل عن الحكم أو أن يدفع إليهم مروان بن الحكم حتى يقتلوه، فأبى رضي الله عنه أن يتنازل، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عثمان، إن الله قمصك قميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. القميص المقصود بالقميص الخلافة، يقول: إذا طلبوا منك أن تخلعه فلا تخلعه، وسماهم بالمنافقين. أما أن يقول أحد إنه يجد في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يجتمعون على هذه الهيئة الجماعية فهذا غير صحيح، وقد يجد في بعض الأحداث أن أهل العراق أو أن في الكوفة، أن أهل البصرة، أن أهل دمشق، أن أهل مصر حصل منهم اجتماع وحصل منهم كذا وكذا، هذا وضع آخر، حكاية حال. أما أن يقول إن هذا فعل السلف فالسلف لم يكونوا يفعلون هذا، وإنما كانوا رضي الله عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الحد الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كلمة الحق التي تقال عند السلطان الجائر ليس معناها هذا. كلمة الحق عند السلطان الجائر: رجل شجاع أتى إلى الحاكم فكلمه كفاحا وقال: أنت تظلم وتسفك الدماء وتعديت بكذا وكذا فقتل. ليس معناها الاجتماع، هذا رجل عنده شجاعة وهو سيد الشهداء كما في الحديث، وهو يعلم أنه إذا أتى إلى حاكم جائر ظالم أن الغالب أنه يقتله، فهانت عليه نفسه بذات الله، فأتى إلى الحاكم وتحمل أن يوصل إليه الحق وقال كلمة الحق فقتله. أما أن يجتمع العدد الكبير ويتصايحون فهذا لا يمكن أن ينسب إلى السلف، وإنما هذا يا أخوة وفد إلى الأمة من البلاد الغربية، لأن البلاد الغربية حتى نفهم موضوع المظاهرات، موضوع المظاهرات قائم في البلاد الغربية على شيء اسمه حكم الشعب. عندهم هذا المبدأ الخبيث العفن المسمى بالديمقراطية التي معناها حكم الشعب بالشعب، وذلك يعني أن الشعب يتولى السلطة التشريعية من جهة الأحكام من خلال البرلمانات، والسلطة التنفيذية من خلال ترشيح الحاكم، والسلطة القضائية. الشعب لما كان هو مصدر السلطة وكان هو صاحب التشريع، إذا رأى من السلطة التنفيذية التي هي فرع عن السلطة التشريعية، إذا رأى من السلطة التنفيذية مخالفة لما يشرعه الشعب خرج على الحاكم، لأنه هو صاحب التشريع عندهم، فصاحب التشريع هو الشعب. ولهذا تلاحظ أنهم يقدسون المظاهرات ويقولون إن المظاهرات حق شعبي، لأن الشعب هو صاحب التشريع، فيمكن أن يسقط الحاكم من خلال المظاهرات لأن الحاكم خالف التشريع الذي شرعه الشعب. هذا مجمل ما يقال في حقيقة المظاهرات. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن نعلم أنه وفق درجات ثلاث: أن يؤمر بالمعروف باليد وذلك لمن له سلطة، أن يؤمر بالمعروف باللسان لمن ينصح ويكون عنده علم بالذي ينصح به، فإن لم يمكن اليد ولم يمكن اللسان فإنه يلجأ إلى القلب. أما أن يقال إن المظاهرات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا ليس فهما لحقيقة المظاهرات ولا فهما لحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشريع شريف راقي له درجات ومحدد بأولويات وفيه نظر في العواقب. أما المظاهرات فإنها في المجتمعات الغربية المسمات التي تحكم وفق النهج الديمقراطي وهذه حقيقتها. لماذا تقدس في الغرب؟ لأن الشعب هو الذي يشرع، فإذا خالف الحاكم أتى صاحب التشريع. من هو صاحب التشريع؟ الشعب، ليزيل الحاكم بقوة أن الشعب هو مالك التشريع. هذه حقيقة المظاهرات، ولعل الله أن ييسر بها كتابة قريبة إن شاء الله. يقول قوله عليه الصلاة والسلام أي رب أصحابي، هل هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا وأحدثوا بعد موته، أو يدخل فيه كل من أحدث وأبدع بعد موته إلى زماننا؟ لا، قوله أصحابي كلمة الصحبة محددة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن المقصود أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة من الأجلاف الذين ارتدوا ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ثم ارتدوا. أما نحن فلا نسمى أصحابا، يعني كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم ليسنا لقينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين لم يأتوا بعد. فالذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أصحابا، والمؤمنون إلى قيام الساعة يسمون إخوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب. يسأل الأخ عن يعني ما يحدث في بعض البلدان من أن يعني وقع فيها جملة من الحوادث، وأنه صار الآن يدعى لغير الإسلام علانية ويسب الدين ويدعى إلى تحكيم الطواغيت وتبديل ما كان عند العامة من ترك البقية من الدين، وأن الفتنة إن جاءت وظهر فيها ما ظهر. تكلمنا عن هذا في شهر صفر في أوائل الأحداث، في آخر شهر صفر تكلمنا عن هذا الأمر قبل أن يحدث ما يحدث هذا كله، يعني استرشادا للنصوص، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وبينا ما الذي ينبغي في دعوات التغيير إذا وجدت، أنها يجب أن تكون تحت راية شرعية. أما أن تكون تحت راية علمية أو أن تكون تحت راية جاهلية واضحة، كأن تقام راية لإقامة دولة علمانية، فهذه راية جاهلية تبدل خبثا بخبث مثله أو أشد. فإذا أريد التغيير فلا بد فيه من راية شرعية واضحة، ولا بد في التغيير من أسلوب ألا تستخدم أساليب غير شرعية، تستخدم أساليب شرعية. ولا بد في التغيير أيضا من النظر في العواقب، وما الذي يمكن أن يحدث للمسلمين لو حدث التغيير. وتكلمنا عن هذا بتوسع، ونسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يجعلنا موضع شماتة أعداء الله من الغربيين، فإن قرة أعينهم أن يتفرجوا علينا، قرة أعينهم أن يتفرجوا علينا وأن نأتي لنستجديهم، نريد منكم الحلول، خلصونا مما نحن فيه، هذا قرة أعينهم. ولهذا تلاحظ هذا السخاء ببذل المليارات الآن من الغربيين لدول وقعت فيها هذه الأحداث، لأنهم يريدون أن تكون الأنظمة الحاكمة في هذه الدول تنتقل من البطش والحكم والظلم السابق الذي كان على أيدي الظلمة في تلك البلاد، تنتقل إلى النهج الديمقراطي المتفلس الموجود في أوروبا، والظلم مرفوض والفوضى المسماة بالديمقراطية مرفوضة، كلاهما شر، والظلم السابق ولد هذا البلاء، لأن عواقب الظلم وخيمة، وبقاء الحكام يظلمون الناس قد يولد ردود فعل خبيثة جدا على الناس، فتكون العواقب أن الغرب الآن يفتح يديه يقول تعالوا كونوا مثلنا، اجعلوا البلاد على الهيئة الديمقراطية، من أراد أن يعبد الله فليعبده، من أراد أن يفجر فليفجر، لا شأن لكم، هيئوها على الوضع الذي عليه في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا ونحوها، حتى تكونوا مثلنا وحتى تكونوا راضين. وهذا هو الذي يخشى منه، الذي يخشى منه أن ينتقل من الظلم وحكم الأنظمة العسكرية الخبيثة الباطشة التي ظلمت الناس، ينتقل منها إلى الوضع الجاهلي الموجود في أوروبا، فكلا الطرفين خبيث، لا ظلم أولئك الظلمة ولا فعل أولئك الغربيين، كله شر، وليس للظلم حل إلا العدل، ولا عدل إلا في الشرع، لا يمكن أن يوجد عدل إلا في الشرع، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقام في الناس بالعدل، ولا عدل إلا في كتاب الله، كما قال شيخ الإسلام فالحق والكتاب متقارنان، فالعدل في الكتاب والكتاب هو الذي يحقق العدل. يسأل الأخ يقول إذا نصح الحاكم ووعظ وبقي على ما هو عليه بل زاد في جرائمه في الشعب وتنكيله وبقي يعظ ويذكر بالله ويقتل إلى آخر، هل يجوز خروج عليه وإلى متى يصبرون على هذا الذل؟ مثل ما قلنا لك ارجع إلى سنن أبي داود، ما نقول لك ارجع إلى تاريخ، ارجع إلى سنن أبي داود وانظر ماذا روى أبو داود عن الحجاج بن يوسف، وتساءل لماذا رواه أبو داود، هل الحجاج بن يوسف عالم حتى يروى عنه؟ أبو داود فقيه، يقول انظر ماذا قال الحجاج وماذا فعل بالناس، ومع ذلك صبر الصحابة عليه، خطب كما روى أبو داود في الناس قائلا والله لو أمرت أحدا منكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من الباب الآخر لرأيت أن دمه قد حل لي، والله لو أخذت ربيعة بمضر ومضر بربيعة لرأيت أن ذلك قد حل لي، يرى أن الدماء حل له، ولهذا انطلق في الناس. أبو داود رضي الله عنه رحمه الإمام الفقيه حين يروي هذا في كتاب السنة عن الحجاج، مقصده رضي الله عنه أن يقول انظر كيف صبر الصحابة وخلوا خلفه مع وجود هذا الظلم والبطش فيه، ثم يا أخوة أين الحجاج؟ مات، وهذا الذي يقول حسن حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا الحاكم الظالم هل سيبقى ألف سنة؟ لن يبقى وسيتغير الحال، ولكن إذا اتقى المسلمون ربهم وأدوا ما عليهم فإنه وإن كان من هذا الضال، وإلا ما ذكر في السؤال صحيح، لأن الحاكم قد لا يستجيب وقد لا يأبه بالنصح، لكن يقال يصبر عليه كما هو نصوص الأحاديث الصحيحة، والله عز وجل حسيبه وخصومه. يسأل أيضا عن الأوضاع الموجودة وأجبنا عليها. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بناس من دوني، هل الناس هم من عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أوصافهم؟ إذا كان نعم فكيف حال من أتوا بعد النبي؟ إذا كان لا فكيف النبي عرفهم أنهم من أمته؟ أولا يا أخوة يجمع النصوص، يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف قاعدة، يعني أنت الآن تقول قوله فيؤخذ بناس من دوني، هل المقصود انظر بقية الأحاديث، يقول حتى عرفتهم وعرفوني، فأقول أصحابي، هؤلاء قطعا من أصحابي الذين آمنوا زمنه عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا كمن ارتد من بني حنيفة وغيرها. ثم يقول كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمته؟ أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فيما سأله الصحابة. كيف يعرف أمته؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء، هذه الأمة تأتي في القيامة فيها هذا الوصف، فيها الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، يعني آثار الوضوء في الوجه، آثار الوضوء في اليد في الرجل، هذه كلها تتضح، كلها تتضح، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نفس الشيء الأخ يسأل عما يحدث في بعض البلدان، يحيلك يا أخي إلى الشريط اللي ذكرناه عنوانه المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن في آخر شهر صفر، فصلنا فيه الكلام في هذا كله. يسأل الأخ يقول هل يطاع ولي الأمر إن لم يكن هو يطيع الله ورسوله ولا يحكم بكتابه؟ كما قلنا يا أخي، هل هو كافر أو غير كافر؟ إن كان هذا الحاكم من المسلمين، حاكم مسلم لكن عنده جور ويميل عن الحكم الشرعي لمظلمة وحب للشر كما تقدم الكلام في الصبر عليه، وإن كان كافرا فكما فصلنا إن كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وكان بالإمكان إزالته، يقدر على إزالته فإنه يزال. يقول بعض أصحابنا إذا أخبرناهم بهذه الأحاديث قالوا الحاكم اليوم ليس شرعيا لأن المراد الخليفة العام، أو قالوا الحاكم اليوم ينظم علاقتنا مع الدستور، أو قالوا هؤلاء كفار لا يحكمون بما أنزل الله، وهل كل ما سماه الشارع كفرا هو الكفر المقصود؟ القول بأن الحاكم لا بد أن يكون عاما يعني لا يطاع أحد إلا إذا كان خليفة، كما كان الحال زمن عمر رضي الله عنه حيث لم يكن إلا دولة إسلام عليها خليفة واحد، أو دولة كفر دولة الروم وغيرها، هذا كلام غير صحيح، بل الحاكم إذا تغلب في جهة واستمكن من الموضع وضبطه فإنه يسمع له ويطاع، والدليل على هذا فعل الصحابة. فسلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما تغلب الخوارج، وهم خوارج، على بلد كان فيه كان يدفع الزكاة إليهم لأنه يعني صار لهم قوة نفوذ وصار لهم شوكة وصاروا يحكمون بالقوة، وأهل السنة يقولون إن الحكم يثبت إما ببيعة عامة من قبل الرعية أو بوصية الحاكم الأول الذي توفي إلى حاكم بعده كما أوصى أبو بكر لعمر، أو بالتغلب، إذا تمكن أحد من التغلب على بلد وضبطها وأخضع البلد فإن أهل البلد يسمعون له ويطيعون لأنه في هذه الحالة يكون قد ثبتت له الولاية، وهذا أمر منصوص عليه في كتب الاعتقاد، هذا أمر مفروغ من عند أهل السنة أن هذا، أما السائل الذي يقول لابد أن يكون خليفة عاما وإذا بقيت الأمة بلا خلافة كما هو الحال الآن تبقى رائعة هاملة لا يطاع أحد، يبقى الحال كما كان عليه العرب في الجاهلية، هذا غير صحيح. وقد كان عدد من الصحابة من أهل العلم في أزمنة مضت في دولة بني أمية في الأندلس، وهي دولة خرجت على الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية لما استمكنت فر بعض بني أمية وأقاموا دولة في الأندلس، وكانوا بعيدين جدا في الدولة المسمى الآن أسبانيا، بعيدين عن الدولة العباسية، فتمكنوا من البلاد فثبت لهم السمع والطاعة في تلك الأزمنة المتقدمة جدا. دولة بني أمية استقرت عام 131 في القرن الثاني، فلما أقام بنو أمية دولة لهم هناك وجد عدد من أهل العلم يرون السمع والطاعة للحاكم هناك، وإن لم يكن تابعا للخلافة العامة، لأن الخلافة العامة كانت عند بني العباس، لكن بنو أمية أقاموا دولة نائية جدا في الأندلس المسمى بأسبانيا، فسمع الناس وأطاعوا في الأندلس، وسمع الناس وأطاعوا لبني العباس في العراق وفي خراسان وفي الشام وفي مصر، الذي يقول لا يطاع إلا الخليفة العام هذا كأنه يعطل الجانب السياسي في الشرع حتى تقوم خلافة الله أعلم متى تقوم. أما الذي يقول الحاكم ينظم علاقاتنا مع الدستور، فما معنى كون الحاكم ينظم علاقاتنا مع الدستور؟ إذا كان الحاكم ليس له سلطة بالأمر وبالنهي فمعنى ذلك أنه لا يسمى حاكم، ولهذا لا يوجد شيء في الشرع يسمى حكم أو ملك ينصب الشخص هكذا نصبا كالمسمى بالملكية الدستورية، هذه ليست من الشرع مطلقا، وهي التي أسقطت الدولة العباسية حيث استمكن بنو بويه ونحوه من الروافض ومن العابثين من الأتراك في الجيش العباسي أضعف الخلافة جدا، فصار الخليفة ينصب اسما يدعى له في الجمعة. أما إدارة الأمور فمن تحته، هذا ليس شرعا وليس هذا حاكما، الحاكم يكون له أمر ونهي، أما أن تنصب هكذا صور كأنها حكم ويقال هذا حكم فهذا دليلهم فيه الموجود في بريطانيا وفي أسبانيا هي الموجود هناك، لكن أن يكون هذا من الشرع لا والله ليس من الشرع. بعض الأسئلة مكررة كثير منها يتحدث عن هذه الأحداث، نسأل الله أن يرفع الحال وأن يولي في المسلمين من يخافه ويتقيه ويقيم فيهم شرعه ويرفع تسلط من تسلط وتجبر وظلم، أن يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا، نسأله تعالى أن لا يحل هذا الشهر المبارك على هذه الأمة إلا وقد أصلح الله حالها، وألا يأتي هذا الشهر الكريم وهم شذر مذر. يقول يوجد في بلادنا بعض الأماكن يؤخرون العصر حتى قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، لذلك بعض الناس يصلون العصر في بيوتهم ويتركون الجماعة ولا يصلون العصر بالجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهل فعلهم صحيح أم يعد فعلهم هذا من الفتنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا، أمر عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر بخلفاء يميتون الصلاة، يميتون بمعنى أنهم يؤخرونها تأخيرا شديدا، فأمر بأن يصلي المسلم في بيته ثم يصلي معهم فتكون صلاته الثانية معهم نافلة، الصلاة يصليها في وقتها ثم يصلي معهم حتى لا يحدث شيء من الفتنة والشجار، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك وكانوا يفعلونه. إذا حل وقت العصر كان بعض بني أمية يصلي العصر مثل هذا الوقت، بل والظهر بعضهم يجمع الظهر والعصر، وكانت هذه من أسوأ ما فعلوه، فكانوا يؤخرونها تأخيرا شديدا، فكان الصحابة يصلونها في وقتها في بيوتهم ثم يأتون فيصلونها معهم حتى لا يحدث شيء من الفتنة. يقول صدر أمر من الحكومة في بلدنا بمنع دخول المساجد للناشئة والشباب المسلم، فهل يعد هذا من الكفر البواح ويدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ما الموقف الشرعي في هذه القضية؟ هذا من أخبث وأقذر ما يحكم به على الناس أن يمنعوا بيوت الله. والبلد الذي سأل الأخ عنه فيما يعني أظن هو بلد أصلا حكومته غير إسلامية أصلا غير مسلمة، فهذا الفعل لا شك أنه من الظلم العظيم ومن التعدي، ومما إذا تمكنت الرعية من العصيان فيه ساغ لهم أن يعصوا ويرغموا أنوفهم. إذا قدرت الرعية أن تصلي بلا فتنة ولا سفك دماء وإنما أنظمة تخالف النظام فليس للرعية أن تطيق، تصلي وترغم أنوفهم. الله عز وجل تعبدنا بإقامة الصلاة، فإذا قيل لا تصلي نصلي، لكن إن ترتب على هذا أن يسجن هؤلاء الشباب يتعرضوا للتعذيب وللقتل ولنحوه فمشتكى لله، يصلون في بيوتهم. لكن إن كانت المسألة مسألة أنظمة، هذا ممنوع أن تخالف النظام ولا يترتب عليه مفاسد فلا يطاعون ولا يطاع أحد في عدم الصلاة، قاتلهم الله أن ينصر. يقول هل يتهم أحد السلف الصالح، ما أريد أن أذكر اسمه، بأنه من الخوارج مع إمامته في الدين؟ هو رحمه الله تعالى المسؤول عنه اجتهد ورأى أن يقاتل الحجاج بن يوسف، ووقع له ما وقع من تسليط هذا الظالم عليه وقتله، ولا يشك بأن ما فعله قد عتب عليه السلف الصالح من أقرانه وممن هم أكبر منه سنا فيه رضي الله عن الجميع. يقول أيوب: وقعت فتنة ابن الأشعث فلم ينجو منها أحد إلا وحمد الله أنه لم يقتل فيها، ولم يقتل فيها أحد إلا ورغب له عن مضجعه ذاك. يعني الناس تمنوا لمن خرجوا مع ابن الأشعث أنهم لم يخرجوا، والذين سلموا ونجوا وما قتلوا حمدوا الله أنهم لم يقتلوا في ذلك الدرب، لأنه كان دربا غير صحيح، وكان ينهى عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى، وينهى عنه كثير من السلف. وفيه الخبر المشهور بين مسلم بن يسار وأبي قلابة، لأن مسلم بن يسار قال لأبي قلابة: أحمد إليك الله أني لم أخرج، أني لم أرمي فيها بسهم ولم أضرب فيها بسيف، يقصد فتنة ابن الأشعث. وكان مسلم بن يسار رحمه الله من فقهاء البصرة الكبار، فأرغمه ابن الأشعث إرغاما على أن يخرج معه. وقال بعض أتباع ابن الأشعث: إن أردت أن يصرع الناس معك فأخرج مسلم بن يسار، لأنهم إذا رأوه فسيتبعونك. فخرج مسلم بن يسار وأبى أن يدخل في القتال، ولم يشترك نهائيا فيه، ولهذا لم يرمي بسهم ولم يضرب بسهم. فقال له أبو قلابة: يا أبا عبد الله، فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال: هذا أبو عبد الله، ما خرج معنا إلا وهو على الحق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم بن يسار رحمه الله تعالى، وبكى يقول أبو قلابة: حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا. يعني يقول: كلامك صحيح، أنا لم أباشر القتال بنفسي وأرغمت، لكن يمكن أن هناك من انخدع بخروجي مع ابن الأشعث. ولهذا لما أجبر ابن الأشعث أيضا الحسن البصري أجبره على أن يخرج معه، فالحسن رحمه الله تحين فرصة عند أحد الأنهار، فلما غفل عنه أتباع ابن الأشعث رمى بنفسه في النهر وكاد أن يموت في النهر حتى تخلص منهم ورجع. فالذين خرجوا مع ابن الأشعث لا شك أنهم يعني قد أخطأوا عفى الله عنهم، وأنهم وإن كان خروجهم على أمير ظالم إلا أن السلف ومن نجا منهم الذين نجوا من أتباع ابن الأشعث من القراء من الصالحين وغيرهم حمدوا الله أنهم لم يقتلوا في ذلك السبيل، حتى يقتلوا في القتال في سبيل الله في الفتوحات في الهند وفي السند وفي بلاد الروم وغيرها، لا أن يقتلوا في مثل تلك. وكل من قتل يقول رغب له عن مرجعه ذلك، يعني تمنى الناس أنه ما قتل في ذلك القتال. الأخ يسأل عن من يتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية كان لنا فيها محاضرة البارحة مطولة تكلمنا فيها عن هذا المنهج الباطل، وبينا أن الديمقراطية قرينة العلمانية، وأنه لا تقام الديمقراطية إلا في تنظيم علماني. ونقلنا عن الغربيين بأنفسهم أنهم يقولون إن الديمقراطية لا تكون إلا على البناء العلماني، فأن تقول هناك ديمقراطية بلا علمانية يكون منك قصور في فهمها. ولهذا من العجائب أن بعض الناس يذم العلمانية ويمدح الديمقراطية. الديمقراطية وليدة العلمانية كما ينبغي أن نعرف، وهو الذي تدفع البلاد الآن العربية تدفع إليه دفعا من قبل الغربيين حتى يقيم هذا النظام الخبيث. ولهذا كان لنا في هذه الكلمة البارحة في نحو ساعة ونصف، تجدها في موقع مسجد النخيل. نسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبة، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.